تنبيه، ما الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ كلمة التلاوة عنا بها العلماء قراءة القرآن قراءة متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة. التلاوة قراءة القرآن قراءة متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة. أما الأداء المقصود به الأخذ عن الشيوخ، وهو على نوعين: الأول أن يسمع من لسان المشايخ، وهي طريقة المتقدمين. جماعة المتقدمين كانت الطريقة الأشهر عندهم هي أن يسمع الطالب من الشيخ. والطريقة الثانية من طرق الأداء أن يقرأ أي الطالب في حضرتهم وهم يسمعون، وهذا مسلك المتأخرين. والجمع بينهما أولى، أي بين الطريقة الأولى في الأداء السماع من لسان المشايخ والطريقة الثانية. والطريقة الثانية أقرب إلى أهل زماننا، وهي القراءة على المشايخ وهم يسمعون ويصححون، وبها قرأنا على مشايخنا. ولذلك نأخذ بهذه الطريقة، ولكن ننصح الطالب دوما بالسماع للمشايخ المتقنين. لابد وأن تنصح الطالب عندك بالسماع للمشايخ المتقنين، فالجمع بينهما أولى. أنت تقرأ، الطالب يقرأ وأنت تسمع، وتصحح له وتنصحه بأن يستمع إلى القرآن الكريم مسجلا على المشايخ المتقنين. هذا هو التلاوة والأداء. أما القراءة قالوا هي أعم وأشمل منهما، تشمل الجميع. مراتب القراءة: الترتيل والتدوير والحدر والتحقيق. أما الترتيل، قال ابن الجزري: الترتيل مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث. وقال صاحب العين أي الخليل: رتلت الكلام تمهلت فيه. وحده أي تعريف الترتيل: ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتثبت فيها. وقالوا في تعريف آخر عن الترتيل: القراءة بتأودة واطمئنان مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد. وهذا التعريف يتطابق مع الأداء العملي، مع الشكل العملي للقراءة، قراءة القرآن مرتلة، قراءة القرآن بتأودة، بهدوء، بمكث، باطمئنان مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد. وهي أفضل المراتب، لأن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ورتل القرآن ترتيلا. بل قال تعالى عن صفة تكلمه بالقرآن: ورتلناه ترتيلا. وهذه المرتبة تناسب من أراد التدبر والخشوع والنظر في معاني القرآن. المرتبة الثانية: الحدر، مصدر من حضر يحضر إذا أسرع، ويعرف بأنه أي الحدر الإسراع في القراءة مع المحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها بدقة. يبقى في إسراع في القراءة، مفيش مكس، مفيش تأودة، ولكن مع مراعاة أحكام التجويد. وهذه المرتبة، انتبه لهذا الكلام الذي أقوله، وهذه المرتبة جائزة ولا حرج فيها، ولكن تناسب من أصبحت أحكام التجويد سهلة على لسانه، ويستطيع مع سرعة القراءة ألا يفرط في الأحكام، وليحترز أي القارئ حال قراءته أي بالحدر من بتر حروف المد، أي حس حروف المد، وذهاب صوت الغنة، واختلاس أكثر الحركات، لا يتم الضمة ولا يتم الكسرة ولا الفتح، وعن التفريط أي في الأحكام إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة وإلا وقع في الحرج الشديد. طب تيجي إزاي يا جماعة؟ تيجي مع كثرة ملازمة القرآن، الكلام اللي قلته لك من شوية. أنت اتعلمت كويس؟ آه. ختمت على الشيخ ختمة جيدة مرتلة؟ آه. تبتدي تدرب نفسك على الحدر واحدة واحدة، هتلاقي إن الأمر أصبح معك يسير بأمر الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أهو بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحبر ممكن أسرع من كده كمان، ممكن أسرع من كده. طب ده يفيدني إمتى؟ يفيدني في رمضان، يفيدني في الورد بتاعي لو الورد بتاعي كبير، ها؟ ما يبقاش وردك جزء في اليوم وتقول لي هجيبه حدر، لا، لما يكون وردك 3 أجزاء في اليوم، 5 أجزاء بتختم كل أسبوع، 10 أجزاء بتختم كل 3 أيام، ربنا فاتح عليك كده وعايز كل شهر تجيب لك ختمة في يوم واحد من بعد الفجر تفضل توزعها لحد آخر اليوم، ينفع؟ أه ينفع، محتاج 8 ساعات تقريبًا، الجزء في تلت ساعة. يبقى يمشي معاك الحد، لكن مين يا جماعة اللي يعمل الكلام ده؟ الراجل المتقن، الراجل اللي اتعلم وتعب وأصبحت الأحكام سهلة معاه فما يفرطش فيها أثناء القراءة بالحد. أما التدوير فهي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحد، وأنا أرى أن هذه المرتبة تناسب القراءة في الصلاة. لو كنت حضرتك إمام فهذه المرتبة تناسب القراءة في الصلاة. طيب أما التحقيق، عندنا بقى في مرتبة بعض العلماء تكلم عنها وقال لك التحقيق. التحقيق باختصار يا جماعة تناسب الطالب في الحلقة، دي عايز الطالب وهو بيتعلم. خلاص كده؟ قال إعطاء الحروف حقها من إشباع المد، وتحقيق الهمز، وإتمام الحركات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف وهو بيانها، أبين كل حرف من التاني، وإخراج بعضها من بعض إما بالسكت والترسل والتؤدة والوقف على الوقوف الجائزة والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه أي بالطريقة الصحيحة، وهو الذي يستحسن طريقة التحقيق دي، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به للمتعلمين من غير تجاوز إلى حد الإفراط من تحريك السواكن وتوليد الحروف، يعني يفضل يحقق ويجيب لك الضمة تبقى واو والكسرة تبقى ياء والفتحة تبقى ألف، ده هنا ده الخطأ، من إشباع الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات تفخمها إلى غير ذلك مما تنفر عنه الطباع والإسماع. وذهب ابن الجزري في النشر إلى أن التحقيق داخل في الترتيب. وده يا جماعة الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي، قلته وهذا اجتهادي أن المراتب الثلاث التحقيق والتدوير والحدر جميعها مراتب للقراءة بالشروط السابق ذكرها، وتندرج هذه المراتب الثلاث التحقيق والتدوير والحدر تحت مرتبة أصلية ورئيسية وهي مرتبة الترتيل والله أعلم. ليه؟ أقول لك. هل الحدر جائز؟ آه. يبقى إحنا هنقول الترتيل ده الأصل ويستحب القراءة به لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وخاصة عشان تقدر تخشع وتتدبر المعاني. واحد يقول لي طب أنا عايز أسأل سؤال، هو الحدر ما فيهوش خشوع؟ أقول لك والله ثم والله ثم والله أكثر البكاء مع كثرة القراءة بالحدر. لازم هتبكي، لازم هتبكي، بس إمتى؟ لما أقرأ كتير بالحدر بس كتير، والله لازم هتبكي. وهتبكي امتى؟ مش بتاعتك، فجأة هتلاقي نفسك وانت بتقرأ عمال تبكي، قاعد بتجيب 3 أجزاء بالحدر يوم في 2 في الثالث، والله هتلاقي نفسك بتبكي لوحدك. البكاء يا جماعة، البكاء بيطلع من جوه، من القلب، بيطلع من القلب. يبقى الترتيل للتدبر والتفكر مفيش مشاكل، لكن الحدر ما ينفعش ابكي فيه؟ لا ينفع، ينفع. لأن السلف كانوا يقيمون الليل ويطيلون القراءة. طب بيطيل القراءة ويقول لك قرأ 10 أجزاء في ليلة و15 جزء في ليلة، بالتحقيق أبدا، بالترتيل أبدا. أمال إيه بالحدر؟ وكانوا أصحاب لغة والصليقة سليم. طب مع الحدر إيه؟ يبكي، يبكي ويبكي بشدة كمان. من الذي أبكاه؟ الله عز وجل. لأن كثرة القراءة يا جماعة، أنا عايزك تجرب وتقول لي كلامي صح ولا غلط. كثرة القراءة بترقق القلب، بتهذب النفس، بيحدث بينك وبين الله عز وجل قرب عجيب وتلذذ غريب بالقراءة. فمرتبة الترتيل زي ما قلنا محتاج عشان تدبر المعاني، مراعاة أحكام التجويد ماشي. الحدر تناسب إيه؟ تناسب الصلاة بالليل، تناسب الأوراد الكبيرة خلاص في رمضان. أما التدوير ممكن نقول يناسب الصلاة. لا أنت بترتل قوي ومبطأ عشان الناس ما تعبش وراك، ولا أنت بتحضر لأن الناس محتاجة إيه؟ مش كل الناس زي ما قلنا تخشع مع الحدر. ده محتاج أصحاب من لهم حال مع القراءة، حال مع القراءة أوصلهم لحال مع الله عز وجل. أما التحقيق ده بتاع الحلقة، بتاع الدرس، بتعلم الطالب بيه. فأنا أقول أن المراتب الثلاثة، التحقيق والتدوير والحد، جامعوها مراتب للقراءة أي جائزة بالشروط السابق ذكرها، وتندرج هذه المراتب تحت مرتبة أصلية ورئيسية وهي مرتبة الترتيل اللي ربنا أمر بيها. كل ده ينبثق عنها يا جماعة، كله جائز. تنبيه، قلت الفرق بين الترتيل والتحقيق. واحد يقول لي طب ايه الفرق بين الترتيل والتحقيق؟ قالوا ان الترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، اما التحقيق ده بتاع التدريب، بتاع التعليم، بتعلم الطالب انه يرقق الالفاظ الغليظه، اعطاء كل حرف حقه من الهمز والتفكيك، ويؤمن معه تحريك الساكن واختلاس الحركه وتفكيك الحروف. باي مرتبه يقرا القران؟ يقرا بالترتيل والتحقيق وبالحدر والتدوير وبالتخفيف وبالهمز وترك الهمز والمد والقصر والبيان والادغام والاماله والتفخيم الى اخره. وانما يستعمل الحدر والهذرمه وهما السرعه مع تقويم الالفاظ وتمكين الحروف ليزداد حسنا. شوف الحقاني قال لك ايه بقى؟ ها؟ ابيات من اجمل ما قيل في هذه المساله. قال: فذو الحذق معطل للحروف حقوقها. ذو الحذق المتقن يعطي الحروف حقوقها حال القراءة، سواء بقى إذا رتل القرآن أو كان ذا حد، سواء بيقرأ بالترتيب بيقرأ بالحدر، ها ها يدي الحروف حقوقها يجود. ثم قال رحمه الله: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر، وإما حضرنا درسنا وردك يعني، وإما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذبين العباد إلى اليسر. مسألة: قراءة القرآن بصورة غير صحيحة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ عند الشافعي الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة، أهم حاجة الفاتحة. عشان لو كده، عشان كده لو وقفت ورا امام وبيلخبط، اهم حاجه ركز معاه، الفتحه بتاعته بايظه وحضرتك بتقرا القران قراءه صحيحه، صلاتك باطله. صلاته صحت لنفسه، صحيحه لنفسه مع العيب والنقص والاسم ان كان متساهلا، صحت لنفسه ولمن كانت حالته مثل حالتي، حالته زي الامام واقع زيه. انما لو انت دخلت ورا امام والفتحة عنده بايظة، بيغلط في التشكيل وفي الكلام، ده صلاتك باطلة وعليك الإعادة. خلاص؟ فعند الشافعي الخطأ في غير الفتحة لا يفسد الصلاة، لأن الكلام عنده لا يقطع الصلاة إذا لم يكن متعمدا. طيب تنبيه آخر: رجل يقرأ ويلحن أو ويلحن، هل يجب على السامع أن يرده إن كان عالما بالقراءة الصحيحة؟ يعني أخونا فضيلة الشيخ محمد جمال مثلا، دخل إمام، دخل مأموم وراء أحد الإخوة، وبعدين لقى الأخ يلحن لحن واضح وظاهر وهو عالم بأحكام القراءة، هل يرده؟ هذه المسألة نقول إذا كان ردك له بعد الصلاة مثلا أو بعد سماعك لقراءتي، إن كان هذا الرد يترتب عليه مفسدة وضغينة ما تردوش، شوف حد تاني حبيبه هو اللي يكلمه يكون هيقبل منه، وإلا إن كنت تعلم أنه سيقبل فلا حرج في أن ترده والله أعلم. أهو الصواب أن يرده إن علم أنه لا يقع بسبب ذلك عداوة وضغن، وإلا فهو في سعة من تركه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة نتكلم عن باب أركان القراءة، ونبدأ في التفخيم بأمر الله عز وجل. حد عنده سؤال يا جماعة؟ حد عنده سؤال؟ مش عارف الإخوة، غابت أخونا الشيخ وليد، ما دخلش، لعله بخير، حتى هو ما بيقرأش بيختم علينا، هو ما بقاله من ما لا يتصل. إن شاء الله نطمئن عليه بعد الجلسة. وأخونا الشيخ حسام الله يعينه بقى ماشي. حد عنده استفسار يا جماعة في حاجة؟ طيب، أي الإخوة زي ما اتفقنا، اللي عايز يقرأ المنظومة كاملة إن شاء الله عز وجل يستعد عشان بعد نهاية الدورة إن شاء الله تعالى إيه يقرأها قراءة بأمر الله عز وجل، ويجاز فيها، وإن كان كل سيجاز فيها من باب الإجازة العامة في الدورة والشرح، ولكن من أراد الاستفادة والعرض وضبط المنظومة إن شاء الله عز وجل نحن نرحب به ونتشرف بذلك. بارك الله فيكم.